أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما يزيد على أن يشير بإصبعه هكذا، فأخذنا منه شيئا ولنا تحفظ على الجزء الآخر، لأن عمارة بن رؤيبة قال لما رأى مروان أو بعض أمراء بني أمية يدعو وهو رافع يديه قال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يزيد على أن يشير بإصبعه هكذا. فأقول بالله التوفيق إن عمارة أثبت أن النبي كان يدعو، لكن نازع في ماذا؟ في صفة الدعاء، فهو قال إن النبي كان يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. فنقول وبالله تعالى التوفيق، أولا لم يرد أن النبي نهى عن رفع اليدين في الدعاء، ثانيا أن عمارة ما رأى النبي يرفع يديه وغيره قد رأى النبي يرفع يديه، فالرسول في صلاة الاستسقاء رفع يديه على المنبر حتى رؤي بياض إبطيه، وليس في الاستسقاء فحسب، بل في دعائه بصرف الماء وصرف الأمطار، لما جاء الأعرابي من الجمعة المقبلة وقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل أو انقطعت السبل فادعوا الله أن يصرفها عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا ليس استسقاء الآن، الاستسقاء كان الجمعة السابقة، وهذا دعاء بصرف الضر، دعاء بصرف الضر، فقال رافعا يديه اللهم حوالينا ولا علينا. فعندنا أولا الرسول لم ينهى عن الدعاء، ثانيا الدعاء ذكر، ثالثا الرسول دعا، رابعا الرسول رفع يديه. فكون صحابي نفى شيئا وقال قد كان النبي يدعو، فإما أن نحمله على أحد أمرين أو على أحد الأمور، أولا أن يقال إن المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم، ثانيا نقول أيضا قد يكون الصحابي أنكر وضعا معينا، كما قال شمس الحق العظيم أبادي رحمه الله في شرح لسنن أبي داود وهو يذكر الدعاء الذي في شرح هذا الحديث، يقول ما حاصله، يقول ما حاصله إن هذا محمول على الخطباء الذين يقبلون ويدبرون ويفتحون أيديهم ويضمونها، في خطيب أحيانا يصنع كالممثل على المنبر يفتح اليدين ويضمهما ويقبل ويدبر وكل كلامه إشارات رفع وخفض ومثل هذا، فشمس الحق يحمل النهي على هذا والله أعلم، فهذه الوجهة والله أعلم. فإذا كان الأمر كذلك وكان قد ثبت أن النبي دعا، وأن من العلماء فريق قال في الساعة التي يرجى فيها ترجى فيها إجابة الدعاء أنها ما بين صعود الخطيب إلى أن ينزل، قال في هذه المسألة قال إذن يسرع للجميع أن يدعو في هذه الساعة لأنها وقت اجتماع، وإن كان التحرير في الساعة التي يقبل فيها الدعاء، أن النبي قال إني كنت أعلمتها كما ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. فالحاصل إذا كان الإمام يرفع فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه أو عفوا قول موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الداعي؟ موسى عليه السلام. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال الحافظ ابن كثير دليل على أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن عليهما السلام. فإذا أمنت رافعا يديك، لأن معنى كلمة آمين اللهم استجب، فإذا رفعت فيها يديك فهناك أحاديث متواترة تواترا معنويا تفيد مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. وإذا لم ترفع فلك وجه أن يقال إن النقل عن رسول الله كان ينبغي أن يكون عن الصحابة، فالأمر واسع ولا ينبغي أن يحدث تشاحن في مسألة السلف ما تشاحنوا فيها، هذا التشاحن الذي يحدث والتبديع ونحو ذلك. والله أعلم. هل يجوز لصاحب المال عن إخراج زكاة المال أن يعطي جزءا من هذه الزكاة لمعسر لقضاء الحاجة على سبيل القرض ثم يأخذها ثم يتصدق؟ فإذا كان مصرفا، إذا كان المعسر مصرفا أعطي ولا تطالبه لأنه مصرف، فالغارمون مصرف من المصارف والله أعلم. أما إذا كان معسرا فقط ولكنه يرجى مثل واحد عامل جمعية سيقبضها الشهر القادم جمعاً 30,000 جنيه مثل الشهر القادم، وهذا الشهر معسر، وتعطيه القرض أنت في مثل هذه الحال، إذا كان الفقير موجودا المصرف موجودا لازمك أن تعطي المصرف، إذا لم يكن المصرف موجودا جاز لك أن تنتظر حتى يأتي المصرف، فإن أعطيته وكنت موقنا موقنا يقينا جازما أنه سيرد والمصرف غير موجود جوز ذلك بعض العلماء والله أعلم. هل يلزم في المسح على الرأس أن يصل الماء إلى البشرة؟ لا يلزم إلا في الغسل من الجنابة، تدلك شعرك حتى يصل الماء إلى البشرة، لكن في الوضوء لا يلزم. هل إذا مسحت على العمامة ثم نزعتها ينقض الوضوء؟ لا ينقض، لكن تمسح مقدم الناصية وتتمم على العمامة احتياطا والله أعلم. أخوكم يرسل ورقة يقول اليوم المتم للعشرين من عمري أرجو منكم الدعاء. الله يوفقنا وإياك، لكن كده أنت بتحدث بدعة يعني، والبدعة كثيرة يعني، إخواننا أحيانا يجعلون عيادة للميلاد وذكرى. بل تفشت وأنا جالس مع بعض إخواني الطيبين وجدت زوجته أرسلت رسالة تقول اليوم ثمانية، قلت ثمانية إيه أو سبعة؟ قال ذكرى الزواج. طيب ماذا يصنع بذكرى الزواج؟ يعني الرسول عليه السلام ما كان يصنع في ذكرى الزواج شيء، ولا عارف تاريخ زواجه بعائشة، ولا عامل احتفال يوم زواجه بميمونة وليلة زواج زفافه على جواريها، ما حصل هذا صح؟ فتعظيم الأيام إنما نعظم الأيام التي عظمها الله ورسوله، نعظم الأيام التي عظمها الله ورسوله. بعض السلف يتجاوزون في مواطن كقول عائشة، الناس كانوا يتشائمون بالزواج في شوال، لكن عائشة زفت للرسول في شوال. فعائشة كانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال دفعا لماذا؟ لظنون كان يظنها الناس في شهر شوال، فكانت تقول لقد بنى بي النبي في شوال، فأي نسوتي كانت أحظى عنده مني والله أعلم. هل يتبول الجن؟ الأخ السائل، نعم يتبول الجن، لأن النبي قال إذا نام أحدكم أو ذكر رجلا نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بلى الشيطان في أذن. لكن مش نتعجب من الأخ، لأن الشعبي سئل سؤالا مشابها، قيل للشعبي هل الشيطان يتزوج؟ قال ذلك عرس لم أشهده. ثم قال بعد ذلك نعم يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فالذرية لا تكون إلا بزواج. لا إله إلا الله. يقول إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية وأنهت عدتها وهي الثالثة وهي الثلاثة قروء ثم أراد أن يتزوجها، هل يلزم أن تنكح زوجا غيره؟ لا يلزم، لكن بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. هل يجوز أن نصلي ركعتين بنية صلاة الضحى وسنة الوضوء وسنة الراتبة؟ لا، بنية سنة الضحى والوضوء لا بأس، لكن تجمع معهم سنة الراتبة لا. يعني يريد مثلا صلي الساعة 10 فاتته سنة الفجر، يصلي ركعتين باعتبار من سنة الفجر وسنة الوضوء وسنة الضحى. أنت مسرف عليك، هي واحدة يعني بهذه الطريقة واحدة، إما أنها سنة الفجر وإما أنها سنة الضحى، ولا سنة الوضوء تابعة. بارك الله فيك. يقول الشيطان يعلم تماما أنه من أهل النار بمعصيته، لكن في موضع آخر قال إني أخاف الله رب العالمين. كيف نربط؟ يخاف الله رب العالمين لكن ما عمل بناء على هذا الخوف. زي ما تقول في دنياك هذا الرجل حرامي وراح يسرق، يقول يا رب استرها. هل قول يا رب استرها يخفف عنه إثم السرقة؟ لا. هل أنكر أحد من السلف عذاب القبر؟ أنكرته المعتزلة، لكن جمهور أهل السنة على إثباته. رجل ليس له إلا ابنة واحدة ويريد أن يبيع أرضا وبيتا ويهب المال لها، ويهب المال لها، هل يحل ذلك؟ علما بأن له إخوة وأولاد إخوة، لا يحل له ذلك إذا كان يقصد تمشيع إخوانه، وحرام عليه هذا الذي يصنعه، والله أعلم. يقول عندنا شيخ يقول لا يجوز للرجل أن يستلف من جاره رزا على أن يعطيه مثله إذا تم حصاد الرز. قل هذا ربا الفضل. لا، ليس هذا. استلفت منك شوال رز وسأرده لك عندما يأتيني الله بالرز، ليس هناك ربا بدم شوال بشوال، مش مشكلة. هل الذي يصلي في أول وقت من صلاة الظهر أجره نفس أجر من يصلي الظهر في آخر الوقت؟ لا، إذا لم يكن هناك عذر، يعني مثلا إذا كان الجو حار نقول لك أبرد، لكن إذا لم يكن الجو حار ونادى المنادي حي على الصلاة وبادرت بالصلاة ممتثلا قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات فأنت أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال بعض العلماء حتى يؤخرون عن الجنة وإن كانوا من أهلها، والله أعلم. هل يجوز الجمع بين الصلاة بين الظهر والعصر بدون عذر؟ الحديث فيه من غير عذر من سفر ولا مطر ولا خوف ولا سفر. قيل بعذر غير هذه الأعذار كانشغال مثلا، أو طبيب يجري عملية، أو لرفع الحرج، وقيل أحيانا تفعل نادرا. فالعلماء في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي هو قد جمع النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من سفر ولا مرض ولا خوف ولا مطر، قيل لماذا فعل ذلك؟ لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال وأنا أظن ذلك. العلماء لهم تأويلان، إما أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته فتكون الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة كل صلاة في وقتها، وهذا الذي يسميه البعض الجمع الصوري، وهذا قال به فريق من أهل العلم، وقال آخرون بل تفعل أحيانا للأعذار، والله أعلم. يقول الأخ السائل عنده مشكلة أو بلوى، نعوذ بالله. يقول أخوه قد تبنى طفلا من 8 سنوات ولم أكن أعرف أنه ليس ولدا، واكتشفت هذا الأمر منذ شهر، ولكن يخفي جريمته هذه، فقد استخرج شهادة هو أو من أحضرت له الطفل، شهادة وفاة الطفل، ثم استخرج شهادة ميلاد للطفل مرة ثانية. يقول لي أختان تعرفان هذا الفعل، وتدعي زوجته أن أمه كانت تعرف هم وتوفيت، ماذا أفعل مع أخواتي؟ تبين لهم الحكم الشرعي، ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا أبائهم في إخوانكم في الدين ومواليكم، فعليك النصح والتذكير وحفظ محارمك من الاحتكاك بهذا الطفل في حال بلوغه، والله أعلم. إلا إذا كان رضع من زوجة أخيك وهو في الصغر فتختلف في المسألة. يقول: يعمل مهندسا ويسافر يوميا لعمله لمسافة تربو على 85 كيلو وقد تزيد، هل لي أن أقصر الصلاة وأجمع؟ لا كذلك، وإن كان السفر يوميا، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولم يقل يوميا أو شهريا، فما دمت مسافرا لك ذلك. وهل أصلي النوافل حين القصر؟ إن شئت صليت النوافل وإن شئت تركت، والخلاف في صلاة النوافل قائم، فمن العلماء هم الجمهور يرون استحباب فعل النوافل، وقلة كانت ترى أنك تساب وإن تركتها إلا سنة الفجر والوتر، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما في السفر والحضر. يقول: هل هذه الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى قوله وأنا من المسلمين، وفي رواية وأنا أول المسلمين، أخوكم يقول وليست أول، هل كان يقولها النبي بعد تكبيرة الإحرام؟ ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث علي، وردت الروايتان، رواية بأول ورواية بمن المسلمين، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال إلى أهل غزة وفلسطين؟ زكاة المال لها مصارف ثمانية، إذا كان أهل غزة الذين سيعطون هذه الأموال من المصارف الثمانية يعطون، لكن هب أن أهل غزة فيها أغنياء، وأكيد فيها أغنياء، فلا يصلح أن يأخذ الأغنياء من هذه الزكاة، هب أن أهل غزة فيهم كفار يهود أو نصارى، فاليهود والنصارى ليسوا من مصارف الزكاة، فإذا كانوا أهل استحقاق جاز إخراج الزكاة فيهم، إذا لم تكن تدري وترسل المال هكذا فقط فاجعله من الصدقة أحوط لك في دينك، والله أعلم. إلا إذا كنت تعرف شخصا يوصل المال بنفسه إلى مستحقيه فجزته. مصلحة حديث يقال له حديث الجوشن الذي فيه أن جبريل أتى النبي فأمره بدعاء يدعو، وهذا الدعاء يزيد على 5 صفحات لا يثبت. هل يجوز أن يؤدي المسلم الصلوات بتيمم واحد محافظا على طهارته بعدم نقض التيمم؟ الجمهور يقولون لا يجوز، بل كلما التيمم يجوز لك الصلاة، صلاة التي ستصليها، لكن هنا المسألة التي تزيد الأمر إيضاحا، هل التيمم مجوز، عفوا السؤال عندك، هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة؟ مبيح للصلاة فقط، يعني شخص تيمم لعدم وجود الماء وصلى، طب بعد ذلك إذا جاء الماء هل يقول إن حدثي ارتفع ولا أحتاج إلى اغتسال أم أنه يغتسل؟ يغتسل. فلذلك الوجه الراجح من أقوال العلماء أن التيمم ليس برافع للحدث، إنما هو مجوز للصلاة فحسب، والله أعلم. هل يجوز بناء دور ثاني على المقبرة؟ لا يجوز إلا عند الضرورات. إلى هنا الله أكبر الله